إذا سافرت إلى أحد البلاد المسلمة لغرض معلوم من دراسة وغيرها، فإذا أسكن في أي مكان تأتيني المرأة تعرض نفسها علي وتتعرى أمامي وتبتمني، وذلك لأنها تعلم أن هذه الدولة لا تقيم الحدود، فما هو موقفي وهل ثم هذه الفوائد السبب لها هذه الفوائد نعم بالله يجب الحذر من سوء الحال ولا يجوز الامتحان الحال لان شر عظيم في الدين والاخلاق جميعا يجب على المؤمن ان يحذر من سوء الحال وهو التعلم يتعلم بلاد النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يكون سوء بين المشاهدين فيها خطر عظيم نسال الله العافيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.